ولما كانت الحلقة 146 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت وتأخرت وحيت وسلمت، ثم بدأت من حيث انتهت. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة تشكر والشيخ جعفر ظل يطويان الفيافي ويقطعان القفار حتى أشرف على مدينة سومار. وهنا توقف الشيخ جعفر ليودع الفتاة تشكر ويأخذ سبيله بعد هذه الرحلة الطويلة. وبكت الأميرة تشكر وبكى الشيخ جعفر، وانطلقت هي إلى سومار بينما اختفى هو عن الأنظار. ودخلت الأميرة المدينة وهي حزينة، وأسرعت إلى الفارس لتكشف له خيانة الحارس ومؤامرة الملك قعود وزوجه أم فرهود وفرهود، قبل أن يتسلم السيف المسحور ويقع القدر المقدور. فلما انتهت إلى الأبواب منعها العساكر وحجبها الحجاب، فجن جنون الفتاة وحار عقلها وتاه. الله، مش معقول مش معقول. خليكي عندك، بقول ممنوع الدخول، عايزه اقابله، لابد اقابله. مفيش مقابله النهارده. طب حد يروح يقول لي. قلت لك مفيش فايده. كلمه واحده ولا كلمه ولا كلمتين. الفارس النهارده مشغول، عنده اجتماع ومانع الدخول. اعملوا معروف، سيبوني افوت، دي مساله حياه او موت. يا بنتي ما تتعبيش نفسك، هو مجتمع مع الحارس جوه. الحارس؟ ايوه، مصباح الحارس. هو وصل؟ يا خبر، سيبوني سيبوني. الله الله، خش يا سنجاب. استني هنا. هو سيبوني يسيبك ازاي؟ الحارس خاين خاين. يا نهارك باين. الحارس هيقتل الفارس. استني يا مجنونة، جايب له السيف المسحور. دي مجنونة، شيلوها. سيبني، اوعى كده. ابعدوها ابعدوها. سيبوها سيبها يا سنجاب. نسيبها ازاي؟ افتحوا الابواب. مين اللي قال؟ الحارس اللي قال. اتفضلي يا سيدي. اتفضليش. هو فين؟ منين؟ منين؟ طب بس بتجري ليه؟ انت مش فاهم الحكايه ايه؟ هو مصباح الحارس معاه؟ ايوه معاه. طب اجري بالعجل قبل ما يفوت الاجل. مش من هنا، امشي من يمين. فين؟ فين؟ طب استني اما نستأذن. الله، ايه ده؟ الفارس الفارس. أنا الفارس. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله اللي لحقتك. لحقتيني إيه؟ أنت جيت يا تشكر؟ أيوة جيت يا مصباح، جيت في وقتي ولحقتك قبل ما ترتكب جريمتك. أنت خاين مجرم خاين. الأمين ما يبقاش خاين. بقى دك ذاتي اللي خلصتك من الموت عشان تقتل الفارس. يقتلني؟ سيف مسحور جايبهولك عشان يقدمهولك. اللي هو ده؟ هو ده سيف الملك سابه. اللي ماتوا وسابه ولا يطلعوش من جرابه غير أصحابه، وإذا حد تاني طلعوا يطلع منه برق يصعقه. الله، انت عرفت سره منين؟ من الحارس الأمين. مصباح. الله، انت انت أمال انت فاهمة ايه؟ أنا ما كنتش فاهمة كده. ده هو اللي كشف العدة. كشف العدة؟ مش كده؟ هو كده. لكن انت مين؟ أنا تشكر اللي كانت تشرب الموارد وتاكل السكر. ما هي دي بنت الشهبندر. انت اللي أخدك فرهود؟ وشفت مؤامرة قعود وأم فرهود، فرهود ومصباح الحارس. أنا خونتك من غير خيانة. أنت لك عذرك. أنا غلطانة. إخلاصك يشفع لك. على كل حال يا مولاي الفارس، أنا مش مولاكي، أنا أخوكي. على كل حال إن ما كنتش أنقذتك أبا أنقذت نفسي ونفدت منهم بجلدي. حمد الله على سلامتك. حمد الله على سلامتك أنت. تعال يا عصفور يا صغير، يا طائر ورمل. أنا عصفورة زيك، اسمي تشكر، اللي كانت تشرب الموارد وتاكل السكر. أنت بتغني ولا بتبكي زيي؟ تشكر تشكر. تعال يا عصفور يا صغير، خد من إيدي فتفيت السكر. تشكر صغير صغير. وبعدين معاك يا تشكر. أبويا أنت يا بنتي من يوم ما رجعتي وأنت ليل ونهار بتبكي. فرهود أنت لسه بتفكري في فرهود؟ مش ممكن يطلع من قلبي. لا حول الله يا ربي. فرهود لا هو مفقود ولا هو موجود. ما تبكيش يا بنتي، أروح فين وأجي منين؟ لكن اسمع يا تشكر. أنا بفكر. وأنا كمان بفكر. استني هنا، أنا مش هتأخر، انتظريني يا تشكر. انت بتستغرب يا شهبندر؟ ما هي حاجة تحير يا ابني، اللي بيكشف وشه ما يغطيش دقنه، والملك قعود يعملها بعقله. ما دام انكشفت المؤامرة يشعللها بالمرة، ويمكن الملك مليون يزق ابن طفشون. الاس كله من الملك مليون وابن طفشون. لكن الكلام ده كله يا سيدنا الكاهن يأيدني. أنا قريت كتب الأوائل والأواخر، الخاين أخو الكافر. أنا مستعد يا ابني، روح هاتها هنا المعبد وخليها تطلب الفراق بلسانها وأنا فرقها. كتر خيرك يا سيدنا الكاهن، إيدك. الله يرضى عليك. أنا راجع حالا، أنا مش حغيب. ربنا فرجه قريب، ربنا فرجه قريب. تشكر أبويا. تشكر أنا حلت لك العقدة، أنا خرجتك من الشدة. قومي. على فين؟ على المعبد. ليه؟ أنا خلاص قابلت الكاهن واتفقت معاه. على إيه؟ عشان يفرق بينك وبين فرهود. يفرق بينا؟ هو وعدنا حيساعدنا. ما احنا هو متفرقين، فرق ما بيننا الزمان. عاوزين إيه كمان؟ فرهود مسجون في بلاد الناس، حابسينه في أرض المجاز. أنت مش عايزة تفك حزنك وتجربي بختك؟ أنا خلاص عرفت بختي. مرة تصيب ومرة تخيب، وكل شيء نصيب. فرهود ما يطلعش من قلبي، أول حبي وآخر حبي. أنت بتحبيه؟ أنا بكرهه بكرهه. طبعا تكرهيه. قد ما بحبه. يعني بتحبيه؟ قد ما بكرهه. تبقي بتكرهيه؟ مش عارفة مش عارفة. سيبوني سيبوني. تشكر تشكر. سيبوني لأحزاني. حبيبي عدوي وعدوي حبيبي، بختي ونصيبي. هذا ما كان من أمر تشكر. أما ما كان من أمر فرهود فقد تركناه سجينا في قصر أبيه عليلا يعاني ما يعانيه، وكان عليه سجان اسمه وهدان ينقل إليه الأسرار ويأتيه بالأخبار. وفي يوم من ذات الأيام أسرع إليه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 46 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.